الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا كانت لهم حقوق عند غيرهم أرادوا استيفاءها كاملة غير منقوصة، لكنهم على العكس في المعاملة. إذا كان لغيرهم حقوق عليهم ما أرادوا أن يؤدونها، وإنما إذا أجبروا على أدائها استنقصوها من قدرها واستكثروها على غيرهم أو على صاحبها. يقول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الله عز وجل يقول لهم مستنكرا عليهم، وهذا استفهام استنكار وتوبيخ: ألا يظن أولئك الذين لا يعدلون ولا ينصفون في الحقوق أنهم موقوفون بين يدي الملك تبارك وتعالى الذي قال في كتابه عن يوم القيامة: ذلك اليوم الحق، قال أهل العلم ففيه يحكم الحق بالحق ليعلي الحق تبارك وتعالى، ذلك اليوم الحق. فكيف ظن أولئك أنهم يفعلون ذلك دون أن يكون هناك قصاص وعدل وحق يفصل بينهم يوم القيامة؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا؟ الكل يصمت أمام الملك تبارك وتعالى، الكل يسكت ويقطع حسه حتى أنهم يسمع همسهم ثم ينقطع الهمس يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. في هذا اليوم العظيم يوم الفصل في الحقوق، حتى أن الله عز وجل يمتص للأنعام بعضها من بعض لتمام عدله تبارك وتعالى. ألا يظن الذي أخذ حقا ليس له أو كتم حقا عليه أنه مبعوث ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار كل أهل الشرور، قال أهل التفسير: فيدخل فيهم الكافر والفاسق والمنافق. حتى الفاسق الذي حقق أصل الإيمان لكنه تخلف عن الطاعة مع أنه من جملة المؤمنين ولا يخلد في النار، لكن هذه يدخل فيها كل أولئك، لأن العبد إذا فسق تكتب صحيفته في سجين في مكان ضنك ضيق خبيث يليق بحالهم ويليق بأعمالهم. كلا إن كتاب بمعنى مكتوب، يعني ما سطر عليهم من أعمالهم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ لا تتصور خبث هذا المكان ولا تتصور منظره، فإنه في مكان يليق بهم وبحالهم. وما أدراك ما سجين؟ هذا الكتاب في مكانه كتاب مرقوم، كتاب مكتوب، والرقم هو الكتاب. كتاب مكتوب ليس للمشاهد ولا المحفوظ، في الذاكرة عند الملائكة، إنما هو كتاب ينطق بالحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. والله هذه الكلمة مرعبة، لا صغيرة ولا كبيرة. أما الكبائر فمعلومة، فما من إنسان يقع في ذنب من الكبائر إلا وعلق في خاطره، لا ينساه غالبا إلا من أكثر. إنما الصغائر هذه تكتب، هذه نجدها حاضرة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحد. اللهم سلم سلم. ويل يومئذ للمكذبين. إذا نشرت الصحف وحضرت الكتب، حينئذ ويل للمكذبين الذين جحدوا أوامر الله وتجرؤوا عليها واعترضوا على حكمه وقضائه وقدره. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، فما يجرؤ العبد على منع الحقوق أو سلب ما ليس له إلا أن في قلبه نوعا من التكذيب باليوم الآخر، نوع تكذيب، لأن العبد إذا استحضر اقتصاص بالحق يوم القيامة ما تجرأ على مخالفة الرب تبارك وتعالى. كيف يتجرأ على مخالفته والأمر عنده وكأن رأي عينه؟ ولذلك حينما استشعر بعض الصحابة غياب هذه المراقبة حال التمتع المباح، طعنوا في أنفسهم واتهموها بالنفاق، لذا قال نافق حنظلة، لأنه في حال تنعمه الذي أباحه الله له فقد معنى المراقبة ونسي الجنة والنار. لذلك لما لقي أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال نافق حنظلة، قال سبحان الله وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. ثم إذا بنا انصرفنا من عنده باشرنا الضيعات وعافسنا الزوجات ونسينا كثيرا، يتهم نفسه بالنفاق لغياب المراقبة في وقت التمتع المباح. فإذا بأبي بكر يقول والله إني لأجد ما تجد، ثم يشكو بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن غفل عن المراقبة في أمور من الكبائر أو الصغائر، ليس في المباح، في أمور من العظيم أو من عظائم الذنوب. كيف يغيب الله عز وجل عن خاطرنا؟ كيف يغيب الحساب؟ كيف تغيب الجنة فلا نشتاق إليها بكثرة الأعمال الصالحة؟ أو كيف تغيب النار فنتجرأ على الأعمال الباطلة؟ هذا أمر خطير يحتاج إلى علاج قلب، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لا يكذب باليوم الآخر إلا من اعتدى، من تجرأ وتعدى حدود الله تبارك وتعالى وهو أثيم فعال للإثم، يكتسب الآثام والمعاصي، يعبي الذنب على الذنب. وهذا آية من الله عز وجل في حق كل متشبه، فمن علامات الرفض من الله عز وجل للعبد تيسير الذنوب، فإذا ما أقبل على ذنب فتح له ذنبا آخر، فإذا ما أقبل على الثاني يسر له الثالث، وهكذا يستدرج. ومن علامات قبول الله للعبد غلق أبواب المعاصي في وجهه وفتح أبواب الطاعات، فإذا ما يسرت له طاعة كانت علامة قبولها فتح طاعة من نوع آخر، وهكذا ينتقل من طاعة لطاعة ويضرب مع كل أهل طاعة بسهم، فإذا له نصيب من جملة أنواع الطاعات حتى أن الجنة تناديه من كل أبوابها كما تنادي أبي بكر أو أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه علامات من الله عز وجل، علامات قبول ورضا وعلامات رفض وسخط. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه العلامات في أحاديث كثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه. وأحاديث كفر. بل وربنا تبارك وتعالى بين إرادته للخير في كتابه، لكن هل من مشمر لسلوك طريق الخلق؟ ما من عمل صالح أو أمل يقربنا للجنة إلا ودلنا عليه ربنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما من عمل يبعدنا عن الجنة ويقربنا من النار إلا وحذرنا الله منه. فهل هناك حجة لأحد؟ كلا كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران مادة تغطي القلب تكسيه فتجعل بينه وبين الهدى حجاب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى عفانا الله. وهذا الران يكتسب، يكتسب بذنب على ذنب على ذنب، ويوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. مع كثرة الذنوب والفتن وكثرة عرضها على القلب، هذا يشرب وهذا يشرب وهذا يشرب نقاط سوداء، علامات سوداء، حتى يصير أسود مربادا كالكوز مجخيا، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عفانا الله. وعكسه بعكسه، أهل الطاعة، أهل القرب، أهل الحب، فوالله ما تجرأ عبد على عصيان ربه إلا لخلل في محبته إياه، لأن المحب ما يخالف، ولو أراد أن يخالف ما استطاع أن يخالف. الله عز وجل لا يدع حبيبه حتى ينفلت من ركب أهل الحب، فإذا أحب الله عبدا صانه وحفظه لا يضيعه، فإن الله لا يضيع أهله. في الحديث حديث بناء الكعبة، فإذا بهاجر تتردد بين الصفا والمروة تبحث عن نجدة، فتسمع صوتا عند الصغير أو الرضيع فتذهب، فإذا بالملك واقفا عند الرضيع قد ضرب الأرض بعقبه فتفجر الماء، فأخذت تجمع الماء خارج الصعيد، تقول زم يعني تجمع. فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت يبنيه هذا الولد مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله. اللهم اجعلنا من أهلك يا كريم. الله لا يضيع أهله، فإذا دخل العبد في زمرة أهل الله الذين هم خواص عباده في الأرض حفظهم الله عز وجل، فكان الله سمعهم الذي يسمعون به، وبصرهم الذي يبصرون به، ويدهم التي يبطشون بها، ورجلهم التي يمشون بها، وإذا سألوه ليعطينهم، وإن استعاذوا به ليعيذنهم. هذا وعد الله تبارك وتعالى. أما الآخر الذي عاند وتكبر وكذب فله من الله عقوبات، أولها في الدنيا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أول العقوبات أن تحجب عن الطاعات، بل هي من أشر العقوبات. بعض الناس يرى مدا له في المعاصي، وربما يظن في نفسه خيرا، وربما يظن أن هذه علامة رضا. لا والله، بل هو على خطر عظيم وشر مبين، إذ أن الله لا ييسر المعاصي لحبه. فليحضر على نفسه، هذه الأولى. ثم الثانية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل رؤيته. أشر عقوبة يلقاها عبد أن يحجب عن الله تبارك وتعالى، أن يحجب، لأن الله يري نفسه لمن يحب، لأن رؤية الله نعيم. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة فيناديهم ربهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا ربنا ألا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول فهل أزيدكم بأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فتكشف الحجب فيرون الله عز وجل، فما أعطوا نعمة تساوي أن رأوا ربهم تبارك وتعالى. وذكر في الأثر أنهم يرون الله فيذهلون عن كل نعمة أنعم الله بها عليهم في الجنة، حتى أنهم يقضون في الرؤية أوقات كأنهم لا يريدون المفارقة، وأن لعبد رأى حبيبه الفراق. إنها اللحظة المبعودة، لحظة النعيم التام. لقي الحبيب ورؤية الحبيب تبارك وتعالى. فمن حجب عن ذلك فوالله هو المحروم. ولذلك كانت عقوبة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. اللهم سلم. ثم إنهم محرقون في جهنم في لهبها ونارها وحرها، ليس لهم فيها طعام ولا شراب إلا ما يعذبون به، لا يروي ظمأ ولا يسد رمقا ولا يقطع جوعا، إنما يزيد في عذابه ماء من حميم كالمهل يشوي الوجوه، يدخل في جوفهم فيقطع أمعاءهم ثم يخرج من أدبارهم، وطعام من زقوم ومن غسلين، طعام كالشوك يقطع الحناجر ويقف فيها، عذاب من كل وجه حتى في برضهم عذاب، يعذبون بالزمهرير برد يكسر أضلعهم من شدته حتى يسمع لتكسر أضلعهم عزيزا. اللهم سلم سلم. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال وهذا النبع الرابع من العذاب، هذا الذي كنتم به تكذبون، وهو عذاب توبيخ وعتاب. بعد كل هذه الأصناف، هل يليق بإنسان أن يطفف في المعاملة مع ربه لأن تعقيب هذا الصنف بعض التطفيف، علما لنا بأن العاصي مطفف إذ أنه أخذ من الله أكثر من حاجته ولم يتقرب إلى الله بطاعته مطفف، فهل يجوز لنا ذلك؟ هل يليق بعبد عاقل أن يتجرأ على الله عز وجل بالذنوب والمعاصي مهما كان غريقها ومهما ظننت أن فيها لذة وتنعم؟ بضع مال يفنى ويذهب ويزول عنك أو تزول عنه، هذا المال وفه، اعطي صاحب الحق حقه وأبرئ ذمتك يا فاطمة بنت رسول الله، خذي من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، والله تهديد شديد إذا كان هذا لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بأحال الناس؟ وفوا الحقوق قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، ثم ذكر بعد ذلك الأبرار الذين يكتب كتابهم في عليين، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أقول قولي هذا.